سيادة العقيد عبد الجبار المجاهد عبد الجبار العقيدي، طبعا بعد اجتماع الخميس لاتحاد كبار هيئة علماء المسلمين بالقاهرة تم الإفتاء للأمة الإسلامية في الجهاد على أرض الشام بالنفس والمال. هل القادات العسكريين ومنهم القائد عبد الجبار العقيدي استعدوا لهذا الأمر وصار في تنسيق وترتيب على هذا المستوى؟ لا، بالحقيقة أنا بالنسبة لي تفاجأت مبارح بهذا الموضوع. قلت لك احنا كنا منقطعين على الاخبار، فجأت بهذا الموضوع امبارح. الله يجزيهم الخير العلماء، بس احنا ما بدنا يصير فينا افغانستان ثانيه ولا العراق ثانيه، عرفت علي شلون؟ يصير فينا مثل نظام الاسد الوقت اللي دخل المقاتلين كلياتهم الى العراق واخر شيء صفوهم او عرفوهم، يعني اخذوا الامور على شو بدي اقول لك، كسبوا من كافه الاطراف. اولا كسبوا الراي العام العربي والاسلامي انه النظام السوري الوحيد اللي سمح بدخول المجاهدين الى العراق. اول شيء جمعهم، عرفهم مين الناس اللي عنده نزعه جهاديه، اللي قتلوا بالعراق قتلوا، اللي ما قتلوا عملوا فيش من رجعته اعتقلوا. وبالتالي الحقيقه احنا بنقول احنا بناخذ الامور على المحمل الحسن، بنقول الله يجزيهم الخير جميعا. سوريا والله ما هي بحاجه مقاتلين، والله عندنا مقاتلين ابطال، ويعني شو بدي اقول لك، والله يعشقون الشهاده. احنا بحاجة الى الدعم، السلاح والمال، والسلاح اكثر من المال. لا نريد ايضا مال لان المال افسد الثورة، نريد سلاح فقط. ومجاهدين سوريا وثوار سوريا قادرين على تحرير سوريا وتحرير سوريا بس، وتحرير حتى لبنان من هالعصابة المجرمة، عصابات حزب الله. بس منقول احنا الله يجزيه الخير. وليش السلام عليكم، حياك الله سيد العقيد. انا ما حطيل عليك، بدي اسأل سؤال. يعني اللي فهمته من كلامك انكم ما بدكم مقاتلين. هلا سؤالي حيكون، شو نوعية الدعم اللي بدكم اياه حتى تخلص معاناة الشعب السوري؟ وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله اخي العزيز، حياك الله وحيا كل تونس وحيا كل الدول العربية والإسلامية، حيا الله كل اهل السنة والجماعة اللي عم يشاركونا في كل شيء في معاناتنا. احنا عنا اخوة من تونس، عنا اخوة من كل الوطن العربي والدول العالم الإسلامي موجودين معنا. الموضوع حقيقة هو حرصا على الأخوة، لأنه اليوم المجاهد اللي بده يجي وما عنده سلاح شو الفائدة؟ وعندنا مقاتلين، احنا حقيقة احنا ما عم نقلل من شأن ولا حقنا أبدا نحرم أحد من حق الجهاد، من شرف الجهاد في سبيل الله مع هالطغمة هي الكافرة. احنا عندنا كثير من المقاتلين، عندنا يمكن أكثر من نص الجيش الحر ما عنده سلاح، قاعدين نتناوب على السلاح تناوب. فاحنا حقيقة بحاجة السلاح، بحاجة المال لشراء الذخيرة، أو يشتروا هن الذخيرة ويعطونا إياها. حقيقة أنا ماني مع دخول المال، المال بعض الأحيان عم يفسد،